تصور كده. استعاذ بالله من كل شيطان وبسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين خالق للأكوان you. كلمة فعيدة كشجرة أكبر دورة التوفيق هيبدا عليك. الله أكبر. Yeah. Thank you.

حاضر اعمل حاجه عايز جواب تاني. الله الذي خلق السماوات والارض حذافيره Thank you. عليك يا مولاي شيخ ما يفتى عليك بالله عليك الجواب دي من فين ربنا يحفظ عليك نعم الكل نعم Thank you.

عشنا مع كل حديث وكل مجال آيات البينات تلاها علينا ذلك في العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محرم العطار علم السلامة في مصر والعالم الإسلامي والمقيم الفريق مدرك السلموي بمحافظة الرملية مهندس الصوت العارف محمد الخولي الجهية الشرقية أسرة رياضة المتنقل وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى إدارة الحاج محمد أبو رشدي والمهيب من الطريق ملك السلموي بمحافظة الرملية المدرسة الرملية والعلوقة الأنوار الحديثة الكبرى إدارة الأخوات الحاج عبد الله عبد المعطي والأستاذ حسني عبد المعطي والمقيمة بإدراج ملكة دينار بنجد محافظة الشرقية. عليكم السلام.